قال الإمام محمد بن بدر بن رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين. باب الصدقة. يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا او اجره صح امرا، فان لم يسمى او بطل تسميته وجب الامر باثنين بعقد. وان تزوجها على الف لها والف لابيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الاب لهما. وان شرط لغير الاب شيء فالكل لها ويصح تاجيله، وان اطلق الاجل فمحله الفرقه وتملكه بعقد. ويصح تفويض الربع بان يزوج اول ابنته المنكره او ولي غيرها باذنها بلا مهر، تعالى ما شاء او شاء فلان. ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بالاخوه، وان مات احدهما قبل دخول وفضل ويله الاخر. ولها مهر نسائها كامها وعمتها وخالتها، وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعه وهي بقدر يسره وعسره. ويجب مهر مثل لمن رجعت بشبهه او زنا امراه لا نفس بدارة معه، ولها مهر نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا اذا حل قبل تسليم او تبرعت من تسليم نفسها. وان اعسر بحاكم فلها الفسق بحاكم. ويقدر المسمى كله موت وقتل ووطق في فرج ولو كبر، وخلة عن مميز ممن يظهر مثله مع علمه لم تمنعه، وطلاق في مرض موت احدهما، ولمس او نظر الى فرجها بشهوه فيهما او تقبيلها. وينصفه كل فرقه من قبله قبل الدخول، ومن قبلها قبله مسبقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذا باب الصداق، والصداق هو المهر، ويقال فيه الصداق بالفتح والصداق بالكسر، ويقال ايضا الصدقه بفتح فضم وصدقه وغير ذلك. ويسمى ايضا المهر يسمى النحله والفريضة والأجر والعطر والحباء والعلائق. وقد نظم ابن أبي الفتح الحنبلي رحمه الله تعالى هذه الأسماء، قال: صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر ثم عطر علائق. وابن أبي الفتح من هو؟ إذا قرأت قال ابن أبي الفتح الحنبلي: المراد صاحب المطلع، صاحب كتاب المطلع على أبواب المقنع، وهو كتاب يعتني ببيان المصطلحات وغريب الألفاظ. هذا معنى هذه إشارة إلى أسماء الصداق، وقلنا الصداق له عدة أسماء. وأما في الشرع فالصداق هو العوض في النكاح ونحوه، هذا تعريف صاحب الإقناع، وهو أفضل التعريفات كما قال الخلوة رحمه الله في حاشية المنتهى، لأن بعضهم عرض الصداق فقال هو العوض المسمى في النكاح، ويشكل على هذا ان الصداق قد لا يكون مذكورا، وقد لا يسمى فيرجع فيه الى مهر المثل. وقولنا الصداق هو العوض في النكاح سواء كان مسمى او غير مسمى، وقولنا هو العوض في النكاح ونحوه، ساتي معنا مسائل يثبت فيها الصداق ويجب فيها المهر دون عقد للنكاح، ساتي معنا شرح هذا الفصل. طيب، هذا هو تعريف الصداق، وهو مشروع في النكاح بالاجماع، لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة يعني عطية وهبة، فقيل المعنى يعني عطية من الله تعالى للنساء، وقيل المعنى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عطي بنفس كما تطيب النفس بالهدية، فهو تشبيه للمهر بالهبة والهدية من جهة طيب نفس بابها. والخطاب في هذه الآية: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة للأولياء وللأزواج كذلك على الصحيح من أقوال المفسرين. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. يسن تسميته في العقد وتخفيفه. هذا فصل سيتحدث عن أحكام المهر. فأول هذه الأحكام قال: يسن تسميته في العقد. يسن في الصداق أن يسمى في العقد وأن يخفف. أما التسمية فمعناها أن يذكر ويحدد، ف فلا يكون مبهما أو مسكوتا عنه، فيتفقان على مهر محدد معلوم. هذا قوله يسن تسميته في العقد. فهذا مسموم لأنه أدعى إلى قطع النزاع وأبعد عن الخلاف بين الزوجين، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سمى مهرا. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن تسمية الصداق وتحديده ليس بواجب وليس شرطا من شروط صحة النكاح. فلو قال الولي زوجتك ابنتي هند وقال الخاطب قبلت فقد انعقد النكاح، وإن لم يسمي المهر ولم يحدده، ويرجع في هذه الحالة إلى مهر المثل. النكاح في هذه الصورة جائز وصحيح، ويكون للمرأة مهر المثل. طيب، هذه المرأة التي لم يسمى مهرها تسمى المفوضة أو المفوضة بفتح الواو وكسرها. إذا من المفوضة أو المفوضة؟ المرأة التي لم يسمى مهرها. هذه صورة من صور التفويض، وستأتي معها بإذن الله صور أو صورة أخرى. يقال المفوضة والمفوضة، فبالفتح المفوضة لأنها مفوض مهرها، وبالكسر المفوضة لأنها فوضت أمر المهر. طيب، قال رحمه الله تعالى يسن تسميته في العقد. هذه المسألة الأولى، فتسمية المهر وتحديده في العقد هذا مستحب، ولو أن الإنسان أغفل ذكره ولم يسمى في العقد فالنكاح صحيح جائز. قال وتخفيفه، يعني يسن تخفيف المهر، والمراد بالتخفيف إيش؟ التقليل. المراد به التقليل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. ولاحظ التناسب بين كثرة البركة وقلة المؤونة، يعني معادلة اسمها عكسية ولا طردية؟ طيب، إذا العلاقة عكسية بينهما، كلما زادت المؤونة والكلفة والمصاريف والمشقة والتعب كلما قلت البركة. وفي المقابل كلما قلت المهولة وتيسر الأمر وسهل كلما زادت البركة وعظمت في حياتهما. وأعظم ما يحتاج الإنسان لا شك في حياته الزوجية أن يبارك الله تعالى له في هذه الحياة، ومن فائدة أن ينفق الأموال القائلة والمصاريف الكثيرة ويتعب، ثم يبدأ حياة منزوعة البركة ومنحوقة البركة لا يجد فيها رحمة ولا مودة ولا سكينة ولا شيء من مقاصد النكاح الذي يريده. فهذا ما يوصي به الإنسان أن يبدأ حياته بشكل صحيح، ومن ذلك أن يبدأ بنكاح ميسر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يسن في المهر أن يخفف. وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقة في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب أنه يستحب أن يكون الصداق ما بين 400 درهم إلى 500 درهم، ف400 درهم هذا هو مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، و500 درهم هذا مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أن الدرهم من الفضة كم يساوي كم درهم؟ لا، الدرهم كم يساوي كم جرام؟ الدينار يساوي 4 جرام وربع. طيب، 4.25 مثقال، ودرهم 3 يقال. الدرهم يساوي 3 جرامات تقريبا، الدرهم يساوي 3 جرام من الفضة تقريبا. وعلى هذا إذا قلنا الحد الأكثر 500، ما هو الحد الأعلى؟ الصداق ليس له الحد الأعلى بالإجماع، لكن الفقهاء قالوا يستحب ما بين 400 إلى 500. فلو أخذنا 500 درهم أضرب في 3 جرامات الدرهم الواحد كم؟ 1500 جرام، 1500 جرام من الفضة. وإذا كان سعر الجرام في السوق مثلا ريالاً، إذا كان سعر الجرام ريالين كم يكون؟ يكون 3000 تقريباً. هذا المهر إذا كان هذا مقدار المهر إذا كان 400 أو إذا كان 500 درهم من الفضة. طيب، ويستفاد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وقد حكم على هذا السنية والاستحباب، يستفاد من كلام المؤلف أن الصداقة غير مقدر، يعني غير محدد من الشارع. وقد أجمع العلماء على أن الصداق ليس لأكثره حد، لقوله سبحانه وتعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير. قال عمر: خرجت وأنا أريد أن أنهى النساء عن كثرة الصلاة فذكرت هذه الآية. فأجمع العلماء على أن الصداق ليس له حد أعلى، واختلفوا أنه حد أدنى أو لا. والمذهب أنه لا حد لأقله، ليس لأقله حد، لكنهم يستحبون أن لا ينقص عن 10 دراهم. 10 دراهم يعني كم؟ يعني 30 جرام من الفضة، صح؟ 10 دراهم 30 جرام من الفضة، يعني في حدود 60 ريال. إذا كان الريال، إذا كان الجرام من الفضة يساوي وقيمته ريالاً، يستحق أن لا ينقص عن 10 دراهم خروجاً من الخلاف. فإن بعض الفقهاء قال إنه لا يصح إذا كان أقل من ذلك. طيب، ويدل على هذا التخفيف وهذا التيسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا الخاتم من حديد. والحديث الآخر الوارد في هذا، قال رحمه الله تعالى: يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح نهرا. هذه قاعدة في الباب أو ضابط في هذا الباب. كل شيء يصح أن يكون ثمنا في البيع أو أن يكون أجرة في الإيجار فإنه يصح أن يكون مهرا في النكاح. طيب، وعلى هذا يصح النكاح على كل عين، تصح أن تكون ثمنا في البيع، يصح النكاح على عين أو على دين، سواء كان الدين حالا أو كان الدين مؤجلا، فيمكن أن يكون المهر بأوراق نقدية، الريالات والدولارات، يكون المهر عقار كعمارة وأرض وبستان، وممكن أن يكون المهر مثلا سيارة أو ذهب، ويمكن أن يكون دينا حالا، يعني مبلغ ما هو حاضر الآن لكنه دين حال لم ينتفع فيه على أجل، وقد يكون دينا مؤجلا. كان يقول مثلا: زوجت ابنتي ب20,000 أو المهر 20,000، تسددها بعد سنة، أو تسدد في كل سنة مثلا 5,000، فهذا دين مؤجل. ويصح كذلك أن يكون المهر منفعة معلومة لمدة معلومة، كأن يكون المهر منفعة السيارة أو منفعة العمارة مدة محددة، منفعة معلومة لمدة معلومة. ويصح كذلك أن يكون المهر عملا معلوما يقوم به الزوج أو يقوم به غيره، فمثلا يكون المهر أن يعلمها أو يشرح لها كتاب مخصر المختصرات شرحا كاملا وافيا من أوله إلى آخره، ويصف وصفا مضبطا. وهل المراد بالتعليم الحفظ، ولا المراد بالتعليم الفهم، وهل هو على يعني على أي مذهب من المذاهب؟ فهذا يصح أن يكون مهرا، أو يعلمها مثلا شيئا من الشعر أو من الأدب، أو يعلمها اللغة مثلا لغة من اللغات، أو يعلمها صنعة كالخياطة أو الكتابة أو غير ذلك. هذا كله يصح أن يكون مهرا. ويصح أيضا أن يكون التعليم من غيره، كان يكون مهرها أن يأتي لها بمعلمة تعلمها هذا العلم، واضح؟ فهذا يصح أن يكون مهرا. إذن القاعدة: كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. ويشير إلى هذا قوله سبحانه وتعالى، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى حكاية عما قاله شعيب لموسى عليه السلام، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فهذه عين ولا منفعة؟ أو هذه عين ولا منفعة من شخص، يعني عمل معلوم. طيب، والمذهب يستثني في هذه المسألة تعليم القرآن، فقالوا: لا يصح أن يكون المهر تعليم القربى، لأنه عمل يختص أن يكون صاحبه أهل القربى، فلا يصح أن يكون طرفا في هذه المعاوضة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل لعقد. إذا لم يسمى المهر في العقد فإن الواجب هو مباشرة إيش؟ مهر المثل. وسيأتي في كلام المؤلف تفسير ما مهر المثل، كيف يعني كيف يعرف وكيف يحسب. إذا لم يسمى المهر في العقد يجب للمرأة مهر المثل، وكذلك إذا ظهرت التسمية يجب لها مهر مثل، يعني إذا سمي المهر في العقد لكن التسمية كانت تسمية باطلة فإننا ننتقل مباشرة إلى مهر المثل وتلغى التسمية الباطلة. كيف تبطل؟ تبطل التسمية بعدة أمور، من ذلك أن يسمي لها شيئا محرما كما لو اتفق أن يكون المهر خمرا أو لحم خنزير أو شيئا من ذلك فالنكاح هنا صحيح، والمهر المسمى المحرم هذا مهر باطل ملغي لا عبرة به ويرجع إلى مهر المثل، ولا يرجع إلى قيمة المثل لو كانت له قيمة، يعني ما راح يقول مثلا اتفق على مثلا 100 لتر من الخمر، لو كان لها قيمة أو كانت عصير كم ستكون قيمتها في السوق فنعطيها قيمة مشابهة أو مقاربة، لا يلغى هذا المهر المحرم أو هذه التسمية المحرمة ويكون للمرأة مهر المثل. كذلك مما يدخل في قوله أو بطلت التسمية لو سمى لها شيئا مجهولا فهنا تبطل التسمية ويرجع إلى مهر المثل. لو قال لها مثلا أتزوجك والمهر هو حسابي في البنك وهي لا تعلم كم هذا الحساب لكنها توسمت فيه أن فيه أن يعني الحساب إن شاء الله ممتلئ، فنقول هذه التسمية تسمية مجهولة فلا تصح هذه التسمية للمهر سواء كان حساب فيه مال كثير أو فيه شيء قليل، فتبطل التسمية ويرجع إلى مهر المثل. ولو قال لها المهر أن أعطيك سيارة أو أعطيك لباسا أو أعطيك أرضا ولم يحدد، يعني قال هذه العبارة هكذا بإطلاق دون تحديد ولا وصف ولا تعيين، فلا تصح التسمية أيضا لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، ويدخل الغرر والجهالة فيها ويدخل الغرر والجهالة فيها بشكل كبير، ومثل ذلك لا يحتمل. وكذلك لو قال لها المهر هو ما يخرج من بستاني في هذا العام، إذا لو كان المهر مجهولا أو فيه غرر وجهالة كثيرة فإنه لا يصح لا تصح التسمية ويرجع إلى مهر المثل. إذا الحاصل أن الضابط في هذا الباب كل نكاح لم يسمى فيه المهر أو سمي تسمية فاسدة أو باطلة فالواجب فيه للمرأة هو مهر المثل. طيب قال فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجد مهر مثل بعقد، انتبه معي المهر يجب للمرأة ويثبت لها بمجرد العقد لكنه يستغرب بأشياء مثل الدخول، وسيأتي الكلام على هذا في موضع لاحق بإذن الله. قال رحمه الله تعالى قال وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأبي لهما. إذا تزوج إذا تقدم الخاطب لامرأة فقال الأب أزوجك بنتي بمهر 2000 ريال، ألف للبنت وألف لي أنا الأب، واضح؟ أو قال بيع 3000 لها 5000 ولي 5000، أو قال لها 2000 ولي 8000، واضح؟ لا يلزم يكون الأمر على المناصفة، بل لو قال والمهر كله لي ولم يجعل للبنت شيئا فالمذهب أن هذا النكاح نكاح صحيح. قال رحمه الله وإن تزوجها على يعني بشرط على بشرط أن يكون المهر 2000 للبنت وألف لأبيها صح ذلك، صح النكاح وصحت التسمية. لماذا؟ لأنه مر معنا سابقا أن الأب له أن يتملك من مال ابنه، صح؟ له أن يتملك من مال ولده ذكر كان أو أنثى، وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، فكما أن الأب أن يتملك من مال البنت مباشرة فله كذلك أن يشترط من مالها شيئا على الخاطب، لكن طالما هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة فإنها لابد أن تقيد فيقال صح الحكم هنا بشرط صحة تملك الأب من مالها. وقد ذكرنا ضوابط تملك الأب من مال الابن أو من مال البنت، من ذلك أن لا يؤدي إلى ضرر وأن لا يأخذ من ماله ليعطي ابنا آخر أو بنتا أخرى، فهنا لابد أن يقيد هذا فيقال وأن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح بشرط صحة تملك الأب من مالها. فإن كان الأب في هذه الحالة في هذه المسألة لا يصح تملكه من مال الابن أو من مال البنت، فليس له أن يأخذ من مالها شيئا ويكون المبلغ كاملا من حق البنت. طيب، قال فلو طلق في هذه الصورة، فلو طلق الزوج قبل دخوله، الزوج إذا طلق قبل الدخول وكان قد حدد مهرا وسمى مهرا، فالأصل أنه كم له نصف المهر المسمى. ففي هذه الصورة هذا الزوج له يعني اتفق معه على مهر أن يكون المهر أن يكون المهر أن يكون مهر الفين، اتفق على الفين. فإذا طلق قبل الدخول فله ألف، فيأخذ هذه الألف من المرأة ولا يأخذ مما في يد الأب شيئا، لأن الأب قد تملكها فانتقلت إلى ملكه. إذا الزوج سيأخذ نصف المهر المسمى لكنه سيأخذه من المرأة لا من أبيها. فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، لا يجب على الأب أن يعيد شيئا للزوج لأنه قد استوفى نصف المهر المسمى، ولا يجب عليه أن يعيد شيئا لابنته لأن الأب قد تملكه. طيب، ثم قال رحمه الله: وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، أو نقول وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، يعني للعروس. إذا شرط شيء من المهر لغير الأب مثل الجد أو الأم أو الأخت أو العمة أو الخالة، وهذا يحصل عند بعض الناس، يقول المهر مثلا 30,000 وخمسة آلاف لأمها وخمسة آلاف لأختها وألف لخالتها، فإذا شرط شيء من المهر لغير الأب وهذا يشمل الجد والأم ومن ذكرنا فالكل لها، يعني الكل يكون حقا للمرأة، لأننا ذكرنا أن التملك إنما هو حق للأب في مال ابنه أو مال بنته وأنه ليس حقا لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فليس للأم أن تتملك من مال ابنها، وليس لأحد من الأقارب أن يتملك إلا الأب كما ذكرنا. فإذا شرط شيء لغير الأب فالكل المهر المسمى كله يكون للمرأة، إذن الشرط يبطل في هذه الصورة، والمهر المسمى صحيح وثابت لكنه يكون كاملا للمرأة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح تأجيله وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد. ويصح تأجيله، إذن يصح في المهر أن يكون حالا ويصح أن يكون مؤجلا. المهر الحال مثل إيش؟ مثلا زوجتك ابنة هند على 20,000، إذا لم يذكر أجلا فالأصل أن المبلغ إيش؟ حال. أو يقول زوجتك ابنة هند على 20,000 تدفعها الآن، هذا مهر حال. المهر المؤجل كان يقول زوجتك ابنة هند على 20,000 تدفعها السنة القادمة، أو على 20,000 مؤخر أو مؤجلة، واضح؟ هذا مهر مؤجل. ويصح أن يكون بعض المهر حالا وبعضه مؤجلا، يقول تدفع الآن المهر 2,000 ريال مقدمة و10,000 مؤخر، فهذا المهر بعضه حال وبعضه مؤجل، ماشي؟ فهذا معنى قول المؤلف هنا، قال ويصح تأجيله، يعني تأجيل المهر بالكامل أو تأجيل بعض المهر. وما يفعله بعض الناس حينما يجعل الزوج مقدم ومؤخر في المهر هو من باب تأجيل بعض المهر وحلول بعضه. طيب، فإذا قال المهر 1,000 مقدم و3,000 مؤخر فهذا تأجيل، فهذا المهر بعضه حال وبعضه مؤجل. قال: وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. المهر المؤجل لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يذكر له أجل معلوم، وإما أن يذكر له أجل مجهول، وإما أن لا يذكر له الأجل. المهر المؤجل إما أن يذكر له أجل معلوم، يعني المهر 20,000 تدفعها بعد سنة، تدفعها في أول يوم في رمضان، فهذا له أجل معلوم والأمر فيه واضح، فيجب الوفاء به عند حلول أجله. المسألة الثانية والصورة الثانية: أن يذكر له أجل مجهول، كان يقول المهر 20,000 تدفعها إذا إذا إيش؟ إذا حضر زيد. إذا حضر زيد أو إذا رجع فلان من السفر وهما لا يعلمان متى يرجع ومتى يحضر الآخر. ففي هذه الصورة نقول الأجل هنا محدد لكنه محدد بشيء مجهول. وقد مال البهوتي رحمه الله في رحمه الله في شرح الانتهاء إلى بطلان التأجيل للتسمية في هذه الصورة. فالمهر ثابت لكن الأجل ملغي، فيكون المهر في هذه الصورة إذا ذكر أجلا مجهولا تصح التسمية وصح المهر وصح العقد، لكن يلغى هذا التأجيل فيصبح المهر حالا. طيب باقي الصورة الثالثة وهي إذا ذكر إذا أجل المهر ولم يحدد. إذا أجل ولم يحدد لا بأجل معلوم ولا بأجل مجهول. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لما قال وإن أطلق الأجل يعني لم يحدد، كان يقول المهر 10,000 مؤجلة ويسكت، فهذا تأجيل لكن دون تحديد أو تعيين للزمان. أو يقول مثلا المهر 1,000 مقدمة و3,000 مؤخرة ولا يحدد مؤخرة إلى متى. قال المؤلف وإن أطلق الأجل فمحله يعني فوقت حلوله، فمحله يعني وقت حلوله الفرقة البائنة. وراء الفرقة البائنة وذلك يكون بموت أو بطلاق، بالموت أو بالطلاق، واضح؟ وعلى هذا لو قال الرجل لو قال ولي المهر 10,000 5 منها مقدمة و5 مؤخرة فهذا التأجيل لم يحدد، فيكون وقت حلوله الفراق. فلو أنه طلقها يوما من الأيام، لو أنه طلقها فحينئذ يحل الأجل وعليه أن يدفع هذا المهر المؤخر. لو أنه توفي فيجب أن يؤخذ من تركته هذا القدر من المال سدادا للدين، يعني يعامل معاملة الديون. لو أن المرأة هي التي توفيت فقد حل الأجل ويؤخذ من مال هذا الزوج ويقسم على ورثة المرأة، واضح؟ هذا معنى قوله رحمه الله تعالى فمحله الفرقة البائنة بموت أو بطلاق. ثم قال وتملكه بعقد، يعني الزوجة تملك جميع المهر المسمى بمجرد العقد، سواء كان المهر حالا أو كان مؤجلا فهي تملك المهر بمجرد العقد. وهذا ترتب عليه مسائل، منها أن المهر لو كان شيئا معينا كما لو قال مثلا المهر هذه العمارة فإنها بمجرد العقد تملك المهر وتملك نماءه وكسبه ومنفعته بمجرد العقد حتى قبل الاستلام، واضح؟ لو قال لها لو تزوجها أول يوم في السنة وقال واتفق أن يكون المهر هذه العمارة، فبمجرد العمارة العقد الزوجة تملك العمارة وتملك الإيجار الذي يخرج منها أو يأتي منها ولو لم تستلم هذه العمارة ولها أن تتصرف فيها، لأننا قلنا أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ويصح تثوير ربع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. الكلام هنا عن مسألة التفوير، والتفوير التفوير المذكور في هذا الفصل نوعان. النوع الأول تفوير البضع والثاني تفوير المهر. تفويض البضع هو تزويج المرأة دون ذكر صداقها أو تزويجها بشرط عدم الصداق، وقد أشرنا إليه قبل قليل لما قلنا أن المرأة تسمى المفوضة أو المفوضة. هذا هو تفويض البضع، تزويج المرأة دون ذكر صداقها أو تزويجها بشرط عدم الصداق. فإذا قال الولي قال زوجتك ابنتي هند وقال الخطب قبلت فهذا من تفويض البضع لأنه لم يذكر المهر. ولو قال الولي زوجتك ابنتي بلا مهر فقال الولي فقال الخاطب قبلت فهذا ايضا تفويض البضع مع انه وقد اشترط فيه ايش؟ وقد اشترط فيه عدم المهر. ما حكم هذا النوع من التفويض؟ اقول العقد الصحيح ويرجع ويكون المرء فيه حقه مهر المثل، ويكون المرء فيه مهر المثل. طيب، هذا تفويض الربع ذكره المؤلف هنا بقوله: ويصح تفويض ربع بأن يزوج أب ابنته المجبر أو يزوج ولي غيرها بإذنها بلا مهر. وقوله هنا بلا مهر يشمل الصورتين، يشمل السكوت عن المهر، ويشمل كذلك أن يشترط أن لا مهر، يشترط أنه لا مهر بيننا. وأشار المؤلف في أثناء عبارته إلى أن التفويض وهو التزويج بلا مهر يصح من يصح من الأب الذي يزوج ابنته المجبرة، يعني يزوج ابنته التي يجوز له أن يجبرها. وقد مر معنا أن الأب متى يجوز له أن يجبر ابنته على النكاح؟ إذا كانت على مذهب البكر أو الثيب التي دون 9 سنوات. وأما بقية الأولياء سوى الأب فليس لهم أن يزوج امرأة غير مجبرة دون مهر إلا تأذن بذلك. ولكن المؤلف فرق بين الأب وبين بقية الأولياء، فالأب له أن يزوج ابنته بلا مهر إذا كانت هذه البنت مجبرة، يعني يجوز إجبارها. وأما سائر الأولياء فليس لهم أن يزوجوا دون تسمية للمهر أو باشتراط عدم المهر إلا بإذن المرأة. طيب، النوع الثاني من النوع الأول وهو تفويض المبع. النوع الثاني يسمونه تفويض المهر، وهو أن يجعل الصداقة أو أن يجعل الصداقة إلى رأي أحدهما أو إلى رأي أجنبي، كان يقول لها كان يتزوجها على ما شاءت، يقول أتزوجك ولك المهر الذي تريدين، أو يقول له الولي تزوج ابنتي مثلا على ما شئت من مهر أو على ما شاء زيد من مهر، فيجعلون هذا المهر إلى رأي أحدهما أو إلى رأي شخص آخر. هذا يسمى تفويض المهر. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر هذا النوع، قال: كعلى ما شاءت أو شاء فلان، يعني ويصح. قال في البداية: ويصح تفويض وضع، فهنا المعنى والتقدير: ويصح التزويج على ما شاءت الزوجة أو شاء الزوج أو شاء أحد غيرهما، ويجب لها بعقد مهر مثل. فأفاد المؤلف رحمه الله أن نكاح المفوضة بنوعيه السابقين تفويض الوضع وتفويض المهر، أولا هو نكاح فاسد ولا صحيح؟ هو نكاح صحيح. ثانيا المهر، كم يكون المهر من المهر؟ نقول يجب لها مهر المثل سواء في تفويض الوضع أو في تفويض المهر. يعني لو قال مثلا قال الخاطب قال: أنا أتقدم لخطبة هذه البنت ولها من المهر ما شاءت، ففرحت بذلك ووافقت ورضيت وقال الولي زوجتك ابنتي على المهر الذي تريده هي، قال قبلت، نقول هذا الشرط أو هذه التسمية لا تصح ويرجع إلى مهر المثل. إذا هو نكاح صحيح ويجب للمرأة مهر المثل بمجرد العقد. فلاحظ هنا قال: ويجب لها بعقد مهر مثل. لاحظ أن هذه المفوضة التي قلنا إن لها مهر المثل لو أنها طلقت قبل الدخول فسيرجع هذا المهر مهر المثل إلى الزوج، لو طلقت قبل الدخول، يعني طلقت بعد العقد وقبل الدخول، وسيكون من حقها المتعة فقط، يعطيها شيئا من المتاع أو من المال أو من الأثاث كما سيأتي بعد قليل. إذن يجب لها مهر المثل بالعقد، لكنه لا يستقر إلا بالدخول وما كان في معنى الدخول. هناك أشياء يستقر بها المهر، الدخول والخلوة وأشياء أخرى ستأتي في آخر هذا الفصل. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى هنا قال: ويستقر بالدخول. إذن الحاصل من هذا الكلام، الحاصل أن المفوضة لها مهر المثل بالعقد ويستقر ذلك بالدخول، وأما قبل الدخول فهو معرض للسقوط، احتمال أنه يطلقها قبل الدخول فلا يكون لها إلا المتعة. ثم قال رحمه الله تعالى، طبعا قوله يستقر بدخول الدخول وما في معنى، سيأتي معنى أشياء هي في معنى الدخول وتقدر المهر كما يقدره الدخول. قالوا إن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر ولها بعض نسائها كأمها وعمتها وخالتها. في مسألة الدخول التي ذكرناها قبل قليل، إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل أن يفرض الحاكم لهذه المرأة مهر المثل، فماذا يكون لها؟ هذه المرأة لم يسمى لها المهر مفوضة. ثم مات زوجها قبل الدخول وقبل الخلوة وقبل أن يفعل شيئا مما يستقر به المهر، ماذا يكون لها؟ نقول يكون لها مهر نسائها. فيترتب على موت أحد الزوجين في هذه الصورة ثبوت الميراث للآخر، هذا واحد يثبت الميراث لأن كل واحد منهما زوج للآخر، قد ثبتت الزوجية بالعقد، ويثبت كذلك مهر المثل للمرأة. وبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا مراده بمهر المثل، من أول أن نقول مهر المثل ويثبت مهر المثل، كيف نحسب مهر المثل؟ هل ننظر إلى مثلها مثلا في المستوى التعليمي ولا في الوظيفة ولا في الجمال ولا في إيش بالضبط؟ قال رحمه الله: ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. فننظر إلى من يماثلها من قرابتها، يعني من كان أحد مثلها، لو كانت هذه المرأة مثلا بكر، ننظر إلى حال من يماثلها من الأبكار من قرابتها كأمها وأختها وعمتها وخالتها وبنت عمها، فينظر إلى قرابتها من كان حاله مثل حال من القرابة وتعطى مهر المثل. طيب، هذا إذا حصل الفراق بين المفوضة وزوجها، بين المفوضة وبين زوجها بالموت. وأما إذا حصل الفراق بينهما بالطلاق فالحكم يختلف. قال رحمه الله تعالى: وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة. إذا لو وقع الفراق بين المفوضة وبين زوجها قبل الدخول، لو وقع الفراق بالطلاق قبل الدخول فالواجب لها المتعة فقط وليس لها مهر المثل. قال: وإن طلقت قبلهما، يعني قبل الدخول وقبل أن يفرض لها الحاكم مهر المثل، لم يكن لها على زوجها إلا المتعة. إلا المتعة، ما معنى المتعة؟ المتعة اسم مصدر، تقول تمتع يتمتع تمتعا، والاسم هو المتعة، هذا أصل الكلمة في اللغة. ثم أطلق هذا اللفظ على الخادم وعلى اللباس والكسوة وسائر ما ينتفع به. إذا لما نقول لها عليه المتعة، يعطيها شيء، يعطيها مال، يعطيها ملابس، يعطيها ذهب، يعطيها هدية، يعطيها خادم. ترضية. والمراد بالخادم إيش سميته يا شيخ؟ بعضهم يقول رضوة أو ترضية. نعم، يعني شيء قريب من هذا. إذا تعطي المرأة شيئا من المال أو اللباس أو المتاع أو نحو ذلك تطيبا لخاطرها. وهذه المتعة كم مقدارها؟ كم يعطيها؟ قال: وهي بقدر يسره وعسره، يعني مقدار المتعة لا نقارنه بمهر المثل، واضح؟ وإنما تعطى من المتعة بقدر حال وبحسب حال الزوج، بحسب حال الزوج. فعطاء الزوج الغني يختلف عن عطاء ومتعة الزوج الفقير. ويدل على هذا وعلى يعني على وجوب المتعة في هذه الصورة وعلى كونها يعني ينظر في مقدارها وفي في قدرها وفي صفتها إلى حال الزوج، يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. شوف، ما لم تمسوهن، إذا هذه المرأة مطلقة قبل الدخول، أو تفرضوا لهن فريضة، إذا هذه المرأة لم يسمى لها مهر، إذا هي مفوضة، امرأة مفوضة لم يسمى لها مهر وطلقت قبل الدخول. قال: ومتعوهن، وهذا أمر يقتضي الوجوب، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فجعل العبرة بحال الزوج، إذا الغني عليه متعة تزيد عن متعة الفقير، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. والمذهب أن أعلى المتعة الواجبة، أعلى المتعة الواجبة أن يعطيها خادما عبدا أو أما، إذا لا يجب عليه أكثر من ذلك، هذا إذا كان الزوج غنيا. وأقل المتعة الواجبة أن يعطيها كسوة تجزئها في صلاتها، هذا أقل شيء إذا كان الزوج فقير، وما بينهما طبعا مسافة، واضح؟ طيب وقولهم طبعا أن يعطيها خادما مو معناها شغالة ولا سواها. أن يعطيها خادما يعني أن يملكها عبدا يخدم أو أمة تخدم. واضح؟ هذا المراد. ولاحظ أننا هنا لا نعتبر حال الزوجة، لا ننظر هل الزوجة غنية ولا فقيرة، العبرة بحال الزوج في المتعة، بخلاف ما سيأتي معنا في كتاب النفقات. فقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن النفقة الواجبة يعتبر فيها بحال الزوجين، هذا مقدار النفقة الواجبة للمرأة على زوجها، يعتبر فيها بحال الزوجين، فينظر إلى المرأة هي غنية أو لا، وكذلك إلى الزوج. أما المتعة الواجبة في هذه المسألة فإنه لا ينظر فيها إلى حال المرأة، بل ينظر إلى حال الزوج وحده. يعني لو كان هذا الزوج غني جدا وكانت هذه المرأة التي طلقها قبل الدخول فقيرة، ما يقول والله هذه المرأة فقيرة تقبل بأي شيء، لو أعطيتها مثلا 1000 ريال تعتبرها كثير. نقول لا عبرة بحال المرأة، وإنما ينظر إلى حال الرجل. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب مهره مثل إلى آخره. أريد أن ألخص الكلام الذي ذكرناه سابقا، اتبع معي. إذا حصل الفراق بين الزوجين فهذا الفراق إما أن يكون، خلينا نوسع على التفصيل، إما أن يكون قبل العقد يعني في وقت الخطوبة، طيب، ولا يصح أن يسمي هنا زوجين إلا مجازا، ماشي؟ لو حصل الفراق في زمن الخطوبة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقع الفراق بينهما بعد العقد وقبل الدخول وما في معنى الدخول مما يقدر العقد. وقع الفراق بعد العقد وقبل أو ما في معنى الدخول. إذا عندنا 3 صور. الصورة الأولى إذا وقع الفراق قبل العقد، يعني كانوا مخطوبين سنة كاملة، 10 سنوات، ثم تفرقا، هل يجب للمرأة على الرجل شيء؟ ها؟ مهر مثلها ولا متعة ولا هدية ولا أي حاجة؟ لا يجب أي شيء إذا حصل فراق قبل الخطوبة، وهو لا يعد فراقا حقيقة لأنه لم يحصل بينهما عقد، ماشي؟ طيب الصورة الثالثة إذا وقع الفراق بينهما بعد العقد، إذا وقع الفراق بينهما بعد الدخول، طيب فالأصل في هذه الصورة أن المرأة تقرر لها المهر كاملا، إذا كانوا اتفقوا على مهر مسمى يثبت لها المهر المسمى بالكامل، وإذا يتفق على مهر يعني لم يسمى المهر فيرجع إلى مهر المثل، إذا يتقرر لها المهر كامل، هذا هو الأصل. طيب قد تستثنى مسائل باقي معاني الحالة في الوسط، وهي إذا تفرق بعد العقد وقبل حصول شيء يقدر المهر كاملا كالدخول والخلوة. إذا حصل الفراق في هذه الصورة فننظر إلى سبب الفراق، فإن كان الفراق بالموت فإن المهر يتقرر كامل كما ذكر المؤلف رحمه الله. إيش قال المؤلف هنا؟ قال: وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها، لها مهر نسائها إذا كان المهر غير مسمى، ولها المهر كاملا إذا كان المهر مسمى، ماشي؟ بالموت. طيب هذا إذا كان الفراق بينهما بالموت. الحالة الثانية إذا كان الفراق بينهما بعد العقد وقبل الدخول بالطلاق، فهنا يجب للمرأة إيش؟ إذا كان المهر مسمى محدد متفق عليه يجب لها نصف المهر المسمى، وإذا كان المهر غير مسمى فيجب لها إيش قلنا قبل شوية؟ يجب لها المتعة. هذا إذا وقع الفراق بسبب الطلاق. وكذلك إذا وقع الفراق في هذه الحالة بسبب منها إما لعيب فيها استدعى الفسخ من عيوب النكاح التي ذكرناها، أو بسبب جاء من قبلها، كما لو كانت هذه المرأة مثلا كافرة ثم أسلمت فجاء الفراق بسببها، واضح؟ يعني أسلمت تحت رجل كافر فلا يجوز لها أن تبقى معه، وجاء الفراق من قبلها فلها نصف النهر المسمى، ماشي؟ طيب الصورة الثالثة إذا جاء، نحن قلنا الصورة الأولى إيش؟ إذا جاء الفراق بسبب الموت فلها المهر كامل. الصورة الثانية إذا جاء الفراق من قبل الزوج، عذرا، إذا جاء الفراق من قبل الزوج بطلاق أو لعيب فيه أو من جهته، ف فهذا يجب عليه نصف النار مسمى. الحالة الثالثة إذا جاء الفراق بسبب اللعان أو بسبب رقدة المرأة أو بسبب علم في المرأة أو شيء من قبل المرأة كان أسلم تحت زوج كافر، ففي هذه الحالة لا يجب لها شيء، لا نصف النهر المسمى ولا حتى متعة ولا شيء. واضح؟ واضح يا جماعة؟ طيب من يعد لي هذه الصورة أو هذه الحالة الثالثة؟ الحالة في الوسط، لأن أنا لخبطت في المرة الأولى فنبغى نتأكد أنها وصلت بصورة صحيحة. ما الحكم إذا افترق الزوجان بعد العقد وقبل الدخول؟ عائشة. إذا كان بسبب ننظر إذا إلى سبب الفراق، يعني حصل الفراق بأي شيء. فإن كان الفراق بالموت لها المهر المسمى كاملا، طيب إن كان المهر مسمى ولها مهر مثل إذا كان المهر غير مسمى. ممتاز. طيب هذا الحال الأول إذا كان فراق بالموت. الحالة الثانية إذا كان بسبب الزوج. إذا كان الفراق بسبب من الزوج، سواء كان بطلاق أو بمثلا ردة الزوج أو لعيب فيه استدعى الفسخ أو نحو ذلك، فإيش الواجب؟ لها النصف. أيوة، إذا كان المهر مسمى لها النصف، وإذا كان المهر غير مسمى لها المتعة. الحالة الثالثة إذا كان الفراق بسبب اللعان أو بسبب من المرأة كعيب فيها استدعى الفسخ أو مثلا أسلمت أو ارتدت أو نحو ذلك، فالواجب إيش؟ ليس لها شيء، ليس لها شيء، لا المهر ولا المسمى ولا المتعة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: ويجب مهر مثل لمن وقعت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه. لا أرش يعني لا يجب أرش بكارة معه. سبق في تعريف الصداق أننا قلنا الصداق هو العوض في النكاح ونحوه، وقلنا كلمة ونحوه ما فائدتها في التعريف؟ هناك عندنا بعض الصور يجب فيها الصداق مع عدم وجود عقد النكاح، ومن هذه الصور ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذه صور يثبت فيها المهر بغير نكاح، بغير عقد نكاح. الصورة الأولى الوطء بشبهة، فمن وطئ امرأة بشبهة وجب لها مهر المثل. وصورة ذلك كما ذكر الفقهاء أن يدخل على امرأة يظنها أجنبية فيطأها، ثم يتبين أنها يعني لا عذرا، أن يدخل على امرأة يظنها امرأته ضمن زوجته فيطأها ثم يتبين له أنها أجنبية. هذا هل يمكن يحصل؟ يمكن وإن كان نادرا، لكن افترض مثلا امرأة لها أخت توأم وهو لا يعلم بذلك، فدخل عليها يظنها امرأته فتبين أنها أجنبية. أقول هذه الصورة يجب فيها للموضوع مهر المثل. ماشي؟ الصورة الثانية مما يثبت فيه المهر أيضا الزنا مع الإكراه، فيجب على الزاني مهر المثل. إذا أكره رجل امرأة على الزنا فيجب عليه أن يعطيها مهر المثل مع وجوب الحد عليه، يعني يجب مهر المثل إضافة إلى الحد. وفهم من قول المؤلف رحمه الله أو زنا كرها أن المرأة لو كانت مطاوعة له على ذلك ولم يجبرها فإنه لا يجب لها مهر المثل. والمراد بقول المؤلف هنا لما قال لمن وطئت مراد من الوقت في القبول، أما مجرد الخلوة بامرأة أجنبية أو بامرأة كان يظنها زوجته فبال غير ذلك مجرد الخلوة والمباشرة في غير القبول لا يجب المهر بها. وقوله رحمه الله تعالى: لا أرش بكارة معه، يعني لا يجب أرش بكارة مع مهر مثل. ومعنى هذا إذا وجب على الواقع بشبهة أو زنا أو وجب على الواقع بزنا مهر مثل، لم يجب عليه أن يدفع مع ذلك أيضا إضافة إلى مهر المثل أرش البكارة، وإنما يكتفي بمهر المثل. وأرش البكارة ما هو؟ هو الفرق بين مهر البكر ومهر الثيب. فهذه المرأة يقدر، هذه المرأة لو كانت بكر كم يكون مهرها؟ ولو كانت فيه كم سيكون مهرها؟ والفرق بينهما هو أرش البكارة. لماذا نص المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة؟ لأن الفقهاء نصوا على أن من جنى على امرأة أجنبية، يعني من جنى على امرأة أجنبية فأفقدها بكارتها بغير وقت، فإنه يجب عليه أرش البكارة. واضح؟ لو أن رجل مثلا دفع امرأة في الشارع فوقعت وقعة شديدة كانت سببا لتمزق بكارتها، يجب عليه أن يدفع أرشاء البكارة وتحسب الطريقة التي ذكرناها، ينظر إلى مهرها إذا كانت بكر وإذا كانت ثيب، والفرق بينهما هو الأرش. ثم قال رحمه الله تعالى: ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. اللام في قوله ولها منع نفسها للجواز، ونحن نعلم جميعا أن المرأة الأصل فيها أنها لا يجوز لها أن تمتنع من فراش زوجها، هذا هو الأصل. وذكر المؤلف هنا حالة مستثناة يجوز فيها للمرأة أن تمنع نفسها من فراش الزوج. قال رحمه الله: ولها منع نفسها حتى تقدم مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. الحاصل أن المهر إما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا كما سبق. فإذا كان المهر حالا جاز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها، يعني تمنع زوجها أن يطعها ولا تسلمه نفسها وتمتنع عليه حتى تقبض مهرها كاملا، لأن المهر متفق عليه مهر حال، هذا إذا كان المهر حالا. قال رحمه الله: ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، هذه هي الحالة الأولى، المهر الحال يجوز للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر الحال. لكن انتبه في هذه الصورة، في المهر الحال إذا تبرعت المرأة وسلمت نفسها لزوجها قبل استلام المهر ورضيت بذلك، فلا يجوز لها أو فليس لها بعد ذلك أن تمتنع من تسليم نفسها. لو أنه ألح عليها فرضيت بذلك، وبعد أسبوع شافت الرجال ما جاء الفلوس ولا دفع المهر، فقالت: أنا أرجع أمتنع من جديد ولا أسلم نفسي حتى تدفع المهر الحال. المذهب أنها ليس لها أن تمتنع بعد ذلك لأنها أسقطت حقها في الامتناع، وهذا معنى قوله هنا: وتبرعت بتسليم نفسها، يعني تبرعت بتسليم نفسها مع حلول المهر، فإذا تبرعت فليس لها أن تمتنع بعد ذلك. طيب ماذا تفعل ليدفع وقد خسرت وسيلة البر؟ ماذا تفعل؟ ها؟ لها، يعني يجوز لها أن تفسخ العقد إذا أعسر الزوج بالمهر كما سيأتي بعد قليل. انتهينا من حكم المهر الحال، ماشي؟ وأما المهر المؤجل فلا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها فيه مطلقا، وهذا يشمل صورتين. الصورة الأولى: المهر المؤجل إذا لم يحل الأجل، فلا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها قبل حلول الأجل. لو اتفق معها مثلا أن يعطيها المهر 10,000 بعد سنة كاملة ورضيت بذلك، فليس لها أن تمنع نفسها طيلة هذه المدة، تقول: أنا ما أسلم نفسي ولا تقربني حتى يحل الأجل وتدفع المهر، ليس لها ذلك. وهذا مستفاد من مفهوم عبارة المؤلف لما قال: ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. مفهوم قوله حالا أن المهر المؤجل أنها ليس لها أن تمنع نفسها إذا كان المهر مؤجلا. والمذهب أيضا بالنسبة للمهر المؤجل، المذهب أن المهر إذا كان مؤجلا وحل، يعني جاء وقته ولم يدفع الزوج المهر في الوقت المتفق عليه، فليس للمرأة أن تمنع نفسها حتى يسلم المهر. يعني هذه المرأة كان مهرها مؤجل بعد سنة وقد سلمت نفسها قيلة هذه السنة، فلما جاء الوقت وجاء ذاك اليوم قالت: وقف، اليوم الموعد المتفق عليه، فلا أسلم نفسي ولا تقربني حتى تدفع المهر كاملا. المذهب أنه ليس لها ذلك، ليس لها أن تمنع نفسها لأنها حلت لزوجها قبل ذلك وليس لها أن تمنع. فالحاصل من هذا أنه إذا كان المهر مؤجل ففي كل الأحوال ليس لها أن تمنع نفسها، وهذا استفاد من عبارة المؤلف لما قال: لا إذا حل قبل تسليم. هذا معنى قوله لا إذا حل قبل تسليم، يعني ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا كان المهر مؤجلا ثم حل الأجل ولم تستلم المهر. هذا معنى قوله لا إذا حل قبل تسليم، المهر مؤجل ثم حل ولم تستلم الذهب ولم يدفع الزوج فليس لها أن تمنع نفسها. ثم قال رحمه الله: وإذا أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. يعني إذا أعسر الزوج، ومعنى أعسر هنا لم يستطع أن يدفع المهر. إذا أعسر بحال، هذا غير الإعسار بالنفقات، واحد ما يقدر ينفق ولا يستطيع أن يصرف، هذه مسألة أخرى. هنا الإعسار بالمهر الحال، لا يستطيع أن يدفع المهر الحال المتفق عليه، فيحق للمرأة أن تفسخ النكاح ولكن عن طريق الحاكم، عن طريق القضاء، لأن هذه مسألة محل اجتهاد وحل خلاف بين الفقهاء، فلا يكون فيها فسخ إلا بحكم الحاكم، سواء كان قد دخل بها زوجها قبل ذلك أو لم يدخل بها، لها الحق في فسخ النكاح بحكم الحاكم. وتستثنى هنا مسألة، وهي على المذهب إذا تزوجته وهي تعلم بإعساره بالمهر، تعرف أنه ما يستطيع أن يدفع المهر ورضيت بذلك وقبلت به على هذا الحال، فلا يحق لها الفسخ لأنها دخلت على بينة وبصيرة، وإنما تنتظر وتصبر حتى يوصر هذا الرجل ويسدها هذا الدين، لأن المهر في ذمة الزوج يعامل معاملة الديون، يعامل معاملة الديون، وإن كان بعسرة هذا إلى ميسرة. طيب، نتوقف هنا ونكمل بعد الفاصل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والقدر المسمى كله موت وقتل ووضع في فرج مردود إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا سبعة أشياء يتقرر بها المهر كاملا، وقد مر معنا في مواضع أن الدخول يحصل به قرار واستقرار المهر، يستقر المهر بالدخول، والدخول كما ذكرت هو واحد من هذه الأشياء التي يتقرر بها المهر، فالكلام الذي سنذكره هنا ينسحب على المواضع السابقة. فحينما نقول لو حصل فراق قبل الدخول، لابد أن تعلم أن قوله الدخول ليس مراد الدخول تحديدا، وإنما الدخول وما كان في معناه من هذه الأشياء التي ذكرناها. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ويقدر المسمى كله موت. هذا الشيء الأول وهو الموت، وقد ذكرنا قبل قليل حكم إذا مات أحد الزوجين، الموت سواء كان موت الزوج أو موت الزوجة قبل الدخول، فيستقر به المهر كاملا. وقتل، والقتل هو صورة من صور الموت، والمراد هنا إذا قتل أحد الزوجين الآخر، قتل الرجل امرأته أو قتلت المرأة زوجها، فنص عليه الفقهاء رحمه الله حتى لا يتوهم الإنسان أن القتل الذي يمنع الإرث، القتل من مواعي الإرث، لا تظن أنه يمنع من قرار المهر، فهذه مسألة وهذه مسألة. القتل يمنع من التوارث لكنه لا يمنع من استقرار المهر. طيب، فلو أن امرأة قتلت زوجها وعفى أولياء الدمع عن القصاص، فهل لها أن تطالب بالمهر؟ ها؟ لها أن تطالب بالمهر، طيب؟ لها أن تطالب بالمهر الذي استقر لها. طيب، قال: وكنت في فرج ولو دبرا. كنا نقول إن المهر يستقر بالدخول أو بالخلوة، صحيح؟ الدخول ما وضعه؟ قال: ووضع في فرج ولو دبر. إذا الدخول المراد به الوضع، والوضع في الفرج. كلمة الفرج مرة بنا سابقا في كتاب الفقهاء أنها تطلق على القول والدبر، فيحصل بها استقرار المهر. طيب، الذي بعده هو الرابع. قال: وخلوة عن مميز ممن يقرأ مثله مع علمه لم تمنعه. الأمر الرابع الذي يحصل به استقرار المهر الخلوة، والخلوة إنما تؤثر بهذه الضوابط التي ذكرها المؤلف. الضابط الأول أو الشرط الأول في تأثير الخلوة واستقرار المهر بها أن تكون الخلوة عن مميز، أن تكون الخلوة عن مميز، بمعنى إذا وجد في الموضع الذي فيه الرجل والمرأة مميز فأكبر، مميز أو مراهق أو بالغ أو رجل كبير، فقد انتفت الخلوة. ولو وجد طفل دون التمييز عمره أقل من 7 سنوات، فهل وجوده يعني مؤثر أو لا؟ وجوده كعدمه، واضح؟ إذا الخلوة تكون عن مميز، فالذي يزيل الخلوة هو المميز ومن كان أكبر منه، والمميز في المذهب والذي تمت له 7 سنوات. وخلوة عن مميز من هذا باب، أو هذا باب في تفسير الخلوة، متى تعد خلوة؟ إذا كان إذا خلى الرجل بامرأته عن وجود مميز. قال ممن يقع مثله، إذا من شروط الخلوة المؤثرة في قرار المهر أن يكون الزوج ممن يقع مثله، وأن تكون المرأة أيضا ممن يقع مثلها. الذكر الذي يقع مثله هو ابن 10 سنوات، والأنثى التي يقع مثلها ويقع مثلها هي بنت 9 سنوات. احفظ هذا أبواب، سيأتي معنا في أبواب أخرى في نهاية هذا الربع وربع النكاح، سيأتي معنا في موضع آخر وسنحتاج إلى هذا الأبواب. الذكر الذي يقع مثله هو ابن 10 سنوات، والأنثى التي يقع مثلها هي بنت 9 سنوات. وعلى هذا لو كان الزوج عمره أقل من 10 سنوات وخلى بامرأته فهذه الخلوة لا تؤثر ولا يستقر بها المهر. لو كان الزوج عمره 8 سنوات وتزوج بنت عمرها 12 سنة فخلى بها، هل هذه الخلوة مؤثرة؟ الجواب لا تؤثر. إذن قال وخلوة عن مميز ممن يقع مثله مع علمه، هذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني من شروط الخلوة التي يستقر بها المهر، أن يعلم الزوج بالزوجة، فلا يستقر المهر إذا كان جاهلا بها، يعني وجد في موقع واحد ليس معه أحد لكن ما يدري، ما انتبه لها أنها خلفه، فإذا لم يعلم الزوج بالزوجة فلا يتقرر المهر. طيب قال إن لم تمنعه، وهذا الشرط الثالث، الشرط الثالث لكون الخلوة مؤثرة يتقرر بها المهر، أن لا تمنعه من الوقت. وأما إذا خلى بها فامتنعت منه عن الوقت فإنه لا عبرة بهذه الخلوة ولا يستقر به المهر. وخلوة عن مميز ممن يقع مثله مع علمه إن لم تمنعه، ما الدليل على أن الخلوة لها حكم الدخول؟ ما الدليل على أن الخلوة لها حكم الدخول؟ يدل على ذلك قراءة الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال زرارة قال أحد التابعين أبو زرارة من أوفى والعكس، قال قضى الخلفاء الراشدون، قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر، أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد أوجب المهر. وهذا القضاء اشتهر عن عمر وعن علي وعن غيره ولم يعد له مخالف، ولذلك حكى بعضهم الإجماع على ذلك، قال إنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. طيب هو زرارة بن أوفى صاحب الأثر، فهذا دليل على أن الخلوة تقوم مقام الدخول. واستنبط بعض من القرآن من معنى الإخبار ومن غيره. قال رحمه الله تعالى وخلوة عن المميز ممن يقع مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما. هذا الأمر الخامس الذي يستقر به المهر كاملا للزوجة، أن يطلقها في مرض موت أحدهما. وهذه العبارة من المؤلف رحمه الله تعالى مخالفة لما في الإقناع والمنتهى، ولعلها سبق ولعل ذلك يعني أن يكون سبق قلم من المؤلف رحمه الله. والصواب أن يقال أن يطلقها في مرض موته هو لا في مرض موتها هي، لأنه إذا طلقها في مرض موته المخوف يكون متهما بحرمانها من الميراث، قد يكون متهما من أوراد هذا الطلاق حرمانها من الميراث، فيتقرب لها جميع المهر سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فقول رحمه الله طلاق في مرض موت أحدهما، التثنية هذه غير صحيحة، مراد طلاق في مرض موت الزوج المخوف. قال ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها، هذا أيضا له حكم الدخول، إذا مسها بشهوة فكأنما دخل بها من جهة ثبوت المهر كاملا بذلك، أو نظر إلى فرجها بشهوة أو قبلها، فهذا كله يستقر به المهر كاملا ولو حصل بلا خلوة، يعني لو أنه قبل هذه المرأة قبل الدخول بوجود بعض محارمها، أو مس يدها بشهوة مع وجود الناس حوله، وجود مثلا مع وجود الأب والإخوة، ففي هذه الصورة لم يحصل لم تحصل الخلوة، لكن تقرر المهر بسبب المس بشهوة. قال وتقريرها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول. أشرت إلى هذا الفراق إذا كان من قبل الزوج قبل الدخول، الفراق إذا كان قبل الدخول والمراد قبل الدخول والخلوة وشيء مما يتقرب أو شيء مما يتقرب به المهر، إذا حصل الفراق من قبل الزوج فإن المهر يتنصب عليه كما لو اعتد الزوج مثلا أو وجد فيه عيب يفسح النكاح، فهنا يتنصب المهر فيكون للمرأة نصف المهر المسمى. ومن قبلها قبله تسقطه، يعني وإذا وقع الفراق من قبل المرأة ومن قبلها، يعني وإذا وقع الفراق من قبل المرأة قبل الدخول فإن المهر يسقط كما لو ارتدت المرأة أو وجد بها عيب يفسخ النكاح أو أسلمت المرأة تحت زوج كافر. فهنا الفرقة جاءت من قبل المرأة قبل الدخول فيسقط المهر وليس لها شيء، ليس لها مهر وليس لها كذلك المتعة. طيب بهذا نكون قد انتهينا من فصل هذا الباب في أحكام الصداق، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل الفصل المتعلق بأحكام الوليمة وما بعدها إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.